قال الخلال: فإذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر. يكره الإمام أحمد يكره بيعها من مسلم فاسق يشرب فيها الخمر أو قد يزني فيها، لأن في هذا إقرارا له أو إعانة له على الفسق. فإذا كان هذا في حق المسلم الفاسق فالكافر من باب أولى. هذا تخريج على هذه المسألة.